خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر الحكمة: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي، ويغري المرأة بالكسل. مثل: سبع ولا ضبع. مثل شعبي في شكل سؤال يقال للقادم الذي أرسل في مهمة لمعرفة هل نجح في مهمته أم لم ينجح، فإذا قال السبع فمعنى ذلك أنه أفلح، وإذا قال الضبع فهو لم يوفق في قضاء المهمة. السبع في مثلنا الشعبي إذن رمز للجسارة والفوز بالمراد، والضبع رمز للفشل أو للرضا بالفتات. علم الضبع. الضبع أو الضبع حيوان ثدي من أكلات اللحوم، له ثلاثة أنواع: المنقط والمخطط والأسمر. الضبع المنقط هو الأكثر شيوعا والأكبر حجما، يعيش في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، ويعرف بالضبع الضاحك. يتراوح وزن الضبع البالغ ما بين 45 و80 كيلوغرام، وارتفاعه ما بين 70 و90 سنتيمتر، بينما تبلغ سرعته نحو 65 كيلومترا في الساعة. يحصل الضبع على غذائه باصطياد الحيوانات الكبيرة مثل الظباء والحمار الوحشي، كما أنه يأكل بقايا الحيوانات النافقة. تتميز الضباع بقوة في الفكين والأسنان تمكنها من كسر ودق العظام التي لا تقوى على كسرها باقي الحيوانات المفترسة. تضع الأنثى صغيرا أو اثنين في المرة الواحدة بعد فترة حمل تتراوح ما بين 3 و4 شهور. مدينة بئر السبع. بئر السبع واحدة من المدن الفلسطينية الهامة التي احتلها الصهاينة في عام 1948، ويرى البعض أن اسمها مأخوذ من بئر كان يرده حيوان مفترس هو السبع. هذا الموقع جعل المدينة في ملتقى ثلاث بيئات مختلفة: الصحراوية والجبلية والساحلية، مما عزز من أهميتها الاقتصادية والحربية، فهي البوابة الجنوبية لفلسطين والبوابة الشرقية لمصر، ولذا كانت محط أنظار الجيوش منذ القدم. كان الكنعانيون أول سكان المنطقة، وحينما فتح المسلمون فلسطين عرفت بئر السبع بأنها بلدة عمرو بن العاص، حيث أقام فيها حينما اعتزل ولاية مصر، كما توفي بأرضها. في عام 1917 كانت أول مدينة يحتلها البريطانيون في فلسطين، وفي عام 1948 تمكن الصهاينة من احتلالها بعد معارك عنيفة مع سكانها الفلسطينيين، والذين تم طرد معظمهم إلى الشتات. بعد الاحتلال قام الإسرائيليون بتغيير المعالم العمرانية والتاريخية لبئر السبع، وأقاموا على أرضها العديد من المستوطنات اليهودية. طرفة جحا، ما لك تقف ورائي هكذا؟ أرجوك دعني خلفك ولا تدع هذا الرجل القادم يراني، أرجوك لا تتحرك. ما الحكاية يا جحا؟ هذا الرجل الحمال، طلبت منه ذات يوم أن يحمل عني خرجي، فأخذ الخرج وهرب به. هرب بحاجتك وتهرب أنت منه الآن؟ أخشى لو رآني يا أخي أن يطالبني بدفع أجرتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.